فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق وأتقاهم لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. فقد سمعتم ما في سورة قاف، السورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. فإن هذه السورة تعالج أصول العقيدة الإسلامية الوحدانية، الرسالة، البعث والنشور. إن هذه السورة رهيبة شديدة الوضع على الحس، فهي بما فيها وما دلت عليه تهز القلوب هزا، وتجرح النفوس ترج النفوس رجا، وتثير فيها روعة الإعجاب ورعشة الخوف. ابتدأت هذه السورة في القضية الأساسية التي أنكرها الكفار وتعجبوا منها غاية العجب، وهي قضية الحياة بعد الموت والبعث بعد الممات. ولكن هذه السورة لفتت أنظار المشركين المنكرين للبعث إلى قدرة الله العظيمة المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور، في السماء والأرض والماء والنبات والثمر والطلع والنخيل والزروع، وكل هذه براهين قاطعة دالة على قدرة العلي الكبير. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة تخبر عن المكذبين للرسل من الأمم السالفة وما حل بهم من الكوارث والمصائب وأنواع العذاب، وفي هذا تحذير لمن بعدهم أن يحل بهم ما حل بالسابقين. ثم بينت السورة خلق الإنسان وما وكل به من الملائكة عن اليمين وعن الشمال، ثم نهاية الأجل وما يحصل فيه من سكرات الموت ووهلة الحشر وهول الحساب، ثم ما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه بالجحيم. ثم بينت ما أعد للمتقين من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، وذلك جزاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهم يلاقون بالتحية والإكرام، لهم يقال لهم ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب، بسلامة من الهموم والأحزان. ذلك هو يوم البقاء الذي لا نهاية له أبدا، لأنه لا موت في الجنة ولا فلا. وكذلك في النار يقال لهؤلاء وهؤلاء: يا أهل الجنة ويا أهل النار، إنها حياة لا بعدها موت. فأهل النار يعذبون بما يصلونه من الجحيم، وأهل الجنة يتنعمون بما فيها من النعيم. في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، ولهم كذلك مزيدا على ذلك الإنعام والإكرام، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولدينا مزيد الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. واختتمت السورة الكريمة بالإخبار عن صيحة الحق، وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر، ويساقون للحسن الحساب والجزاء، لا يخفى على الله منهم أحد، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين. وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك تواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشف همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا من محبتك اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن الإيمان بك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين واشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين وارفع عنهم عافيتك اللهم مزقهم كل ممزق اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أولادنا يا رب العالمين اللهم أصلح أولادنا ونساءنا اللهم أصلح أولادنا ونساءنا اللهم أقر علمنا بصلاحهم يا رب العالمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم دعوة من قلب مخلص لك يا ربي أن تصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم رد عنهم كيد الكائدين اللهم رد عنهم كيد الكائدين اللهم من أراد الإسلام وأهل الإسلام بالكيد فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم يا مغيث المستغيثين يا ناصر المنتصرين يا أرحم الراحمين ولا أكرم الأجودين يا من يهدي من يشاء ويضل من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهد شباب الإسلام والمسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغنى والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل واللحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء ولمن أحببناه فيك ولمن أحبنا فيك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.